الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. فيقول الشيخ المجدد في كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله جل وعلا. ولما كانت الاستعاذة عبادة، كان صرفها لغير الله شرك في هذه العبادة، واستدل عليها بقول الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. يعوذون أي يطلبون العيادة واللياذة بالجن، فزادوهم رهقا أي خوفا. ولهذا كانوا في الجاهلية إذا سافروا فنزلوا منزلا قال قائلهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه. فهو استعاذ بالجن، بسيد الجن، ولم يستعذ بالله سبحانه وتعالى، فلم يحصل لهم مرادهم بالأمن، وإنما زادتهم الجن خوفا ورهقا. ولو أنهم استعاذوا بالله لأعاذهم الله سبحانه وتعالى، الذي يعيذ من استعاذه ويعيذ من لاذ به سبحانه. ولهذا في حديث خولة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا، سواء منزل حضر أو سفر، حتى لينزل بيته أول ما ينزل، فيقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، لأنه استعاذ بالله ولم يستعذ بغيره. فدل على أن الاستعاذة بالله إيمان وتوحيد، وأن الاستعاذة بغير الله شرك أكبر، لأنه صرف هذه العبادة لغير الله.